خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ونظر منا كتاب من عدم تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب كما سنون بلي بولي لا مغبه بوا مارسي مرنجة فما وقنطر الله كمغو بلي وكلا يعني مبه ولكو إرهاب وطروريزم يا كمغو بلي وكلا amu kitabu ne kwanana apaji bisabana ame babu kurai alwafa lil ahad kalaidu katapa ala gandu ma kutri ngono ala ka fota kuna da alwafa bil amd ko ga laidu kan ka daba ran ma kalaidu kan bunya inna alwafa bil ahd bil ahad min khulqi islam ko ga laidu kan bunya min khulqi islam al fadila oye silamɛya ka jogo ye jogoba do o kɔrɔ ye silamɛya kan ka layidu kan k'o bonya i yɛrɛ kelen t'a tɛ dɛ hali jamana ka layidu kan silamɛ bɛɛ kan k'o bonya jamana ɲɛmɔgɔ ka layidu jamanadenw kan k'o layidu kan k'o bonya o de ye wajibi bɛɛ lajɛlen kan. alladhi amara allahu biha wa hatta wa madaha alayha o tumana layidu kan min ni ala ye an yamaruya n'a ye k'an ka layidu bonya wahatta wa madaha alaiha ala yi an la su ka kɛ layidu o dɔrɔn tɛ ka tila ka a kɛbaga fana k'o tanu mɔgɔ min bɛ layidu kan bonya ala y'o tigilamɔgɔw tanu ala k'an bɛɛ lajɛlen k'o mɔgɔw la. wa iza al-qadra layidu tiɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min t'a ka layidu kan bonya wal khiyana ni mɔgɔ min ni a bɛ janfa kɛ min al akhlaqi zamima k'o fana ye jogojuguyaba de mɔgɔ min tɛ layidu kan bonya mɔgɔ min ye janfa kɛ o ye jogojuguya belebeleba de ala k'an kisi nin bɛɛ lajɛlen ma. sariya yɛrɛ y'o haramuya sariya ye mun haramuya layidu kan bonyabaliya janfa nin bɛɛ haramuyalen bɛ silamɛya ka sariya kɔnɔna na. wa tanfiru minha qaba'ih adamadenya yɛrɛ tabiya yɛrɛ bɛ boli a ɲɛ fana o ko adamadenya yɛrɛ t'a kɛ adamadenya tabiya yɛrɛ la mɔgɔ janfa ma ɲi bɛɛ b'o dɔn ni bɛ boli a ɲɛ bɛ siran a ɲɛ parce que ko ɲuman tɛ. wa inna min a'zami al-ghadari qatlu an-nafs allati harrama allahu illa bil-haqq wa inna min a'zami al-ghadari layidu tiɲɛw n'a belebeleba bɛɛ ye jumɛn ye. layidu tiɲɛw o n'a belebeleba o bɛɛ ye jumɛn ye qatlu an-nafs ka mɔgɔ faga allati harrama allahu illa bil-haqq ala ye min min faga haramu ye jamana b'o faga fo n'a bɛ faga sariya ka hakɛ nɔfɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔ faga k'a sɔrɔ a bɛ faga sariya ka hakɛ de nɔfɛ a ye hakɛ dɔ tiɲɛ i n'a fɔ a ye mɔgɔ faga a yɛrɛ bɛ faga o n'a ɲɔgɔnna ninnu n'o ye bɔra ka mɔgɔ faga tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma nin dɔ kɛ o ti ɲa. wanufusu lati harama allahu qatluha arba'un ko adamaden min ni min ni ala k'o kana faga ko ye naani de ye ala ye silamɛ bali ni naani de ye fagali la fo n'u ye fagali ko kɛ n'o tɛ makan k'u faga o fɔlɔ ye jumɛn ye. silamɛ ni kana silamɛ faga ten fo n'a ye fagali ko kɛ أي مغفرة والما متمرد من الإسلام إسلامي دا مرترا وكان غفرة والما أذاني الموسن مغم يفرق قتلقا جناب وكان غفرة ثم نعم نشيك أتبع إذا أفضل مفرة قصر ينكون نوته ونفس الكافر الذمي أني ذمي فنا كافري من يقول ذمي ويجمعي كافري من نانونا كونترا الاسلام جوانا كونو أمريكا ما تدنا نام الله فما أبقى بينا هو ديها نام اللي كونو أبنا سانده سعف لأول ما سانده كي هو اللي ذميوه هل اللي كافر دو سامن بغان غفرة هو اللي ذميوه pero atoru ni mo mo ko garam do kayo uta bomlo amerika ga masadla ka mo ko ga uta bomlo franca masadla ka mo ko ga madamana na ga pamore banana da me pamore banana ka ga sikito na kono le dukan na mo le sibi kafiru min na sama dula le dukan ka ma wati do ka kali ka ma don ko fana la me haram ya akoti la mo ko ga wa nasul kafir muahid ani muahidu muahide me kafir bin nana fi islam do la ka ba ga ci jero ye are jena lanu jena ma ka ci islam do la o de muahide ale na wa ci da ba ta ne ale ba ta ka ci ngau ka ga do la ale ka ku no jena ka ci da ma go mana ba ku ne ba ko da ma ba e ra ta wa ne wa nasul kafir musta'man annani nafsul kafir musta'man mogon islam da ya garanti kafin na tun ka islam da ba to ba ya garanti islam na mogon aso na kafin da tun na islam da ba to ba alle da ga tiye ta alle ba garanti alle kafin do islam ya ka garanti dunya ka ma mogon sikna te kafin ne don ni nani ni siwala ni siwala ba don a kula kula islam ya to ba yi uru da ka tuni mais zimbi ye minna affaire do kama to na kono amma sagare yala wala projet do bala anano do la ajum na kono no bala bana do da sami no ko fo ha ni wal wahidu do allah ka din bala na ta ra do ma ka to bala ni ka pa to da ma ka se zu da ma ka ga ti ni abe ni so sa ka da na kono do ba so annan nan bala do na ji islam da wa ta to do ko mana islam yang ina ka na abo ko na ka fi to ina te ba amma nafsu musul fadalim islam ya ko ni ko mo ma ka fa do ni ke ne ka ko yi maro ni islam ya sama si ma na ba na ni ba faman azhara lana islamahu fa nafsuhu muhammad faman azhara lana islamahu ni mo ni islam ya ta ke ne ga ay ka fa ka ta islam ya فنفسه محرمة وفق عليها ما دام نرجع سلامك ما ما أنا أفق وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القرآن لم يدل القرآن والسنة على أن فعلها يبيح قبيحا وإن عمل ما عمل من المعاصي وفي لغة من أسلمها أمير أسلمها يعني amana da kota da kugo to a tebe da ma da baba allati lam yadull alquran wa sunna ala anna qila yani yabihu qadlam ma da mali qur'an wa sunna ma ira ka da bara ni ne ka ka na sako mo abe da la kota ni misla ma ma kire ka ko mo ka ko mo ke amana da kota da kugo to ma da wa sunna ma ko amana da amma dini wal muahid ويسلى متى فقرا يمرا فقرافو ناي فقالكوك ميز ميزاي مغامن نانا ميشان دراس لما تقولا ولي معادل مغامن نانا كتغاو فقرا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتوقرا تبالا فرا يولا فقرافو من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة كل مغامن معاهد فقرا كتال جنة قسم لأيوها kafir min nana tin islam dugula aga ti yoro yi aga se zuruta kasra ga dugu kono papi o bablo kafir do aw ni jona ga ta ga ni islam ni yo to ga ti tal dina kasam ni woni wa ga na je ko aga na je min ra o tella ya no ka mo ka la je na ta ga mɔgɔw nana jamana kɔnɔ n'u bɛ hotɛl la olu kɔni tɛ dugu sigi mɔgɔw ye tɛ u nana mission dɔ de la n'i y'o sera ka na yan nɔ papiye de y'u na n'u ma visa sɔrɔ tina n'u ma tesiri sɔrɔ tina jamana jɛna o ka don jamana kɔnɔ n'u ma lɛsipasi ta o tina hali ni papiye don n'i y'olu faga dɔrɔn i y'a jinɛ kasa minɛ muso min faga silamɛya tɔgɔ la ka sɔrɔ papiye don i b'a dɔn k'a fɔ k'o tigi ma diinɛ faamuya olu ma diinɛ faamu hali fitini. Wa inna rifuha latujadu min masirati 40 aama. Katro alijine, ni na cɛ tɔ ye san 40 tagama ye, i b'a kasa minɛ i nun na. N'i bɛ ka tagama ka taa alijine fan fɛ, n'a cɛ tɔ ye san 40 de kan ka s'a ma, i b'a kasa sɔrɔ. I b'a kasa sɔrɔ san 40, i b'a kasa sɔrɔ. Ni yɛrɛ ta ye nana Bukhari kɔnɔ. Donc la mɔgɔ minnu b'a fɔ walikala ninnu ko i b'u dɛmɛ e yɛrɛ ma diinɛ faamuya parce que ninnu ye muwahidiw de ye walima aluzimaw do u nana mission na jamana kɔnɔ o kuna hali kafiriw do jama ma kan k'olu faga ni ye halisa de a nana Bukhari kɔnɔ ni mɔgɔ min y'olu faga k'i ta la diinɛ kasa minɛ mun na lɛri de y'u na jamana kɔnɔ. وروى البخاري وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بخاري ناني هذا التوراة. أيام من عبد الله بن عمر لا جنون أنا فما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال كذي كل من سبا ما. لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصد دما حرام. كوس لما بتو ديننا يهاتي لا في عليه يفرل من كدينا كم. من كدينا كيس سبولا. قتلا قال دينا سر لا في على. نبي شرط ما لم يصب دما حراما تم ما في تم ما اما جلي بون جلي بون حرام لا لا وكرا مي مو غو فقا درون منا لا كاتي دينا كنا تو مي تم ني مو غو فقا درون يبي دا دينا كي لا كالي دونك مو غو فقا اكا جلي مو فقا دما تو ني بون مو غو فقا درون كا دينا yani hakili sigi tinga le bila bodo na tuli kuma la yire we me ta mi mo ko ko ni fa ye ta wuri ke lo ay to ma ji ga dina ke hakili sigi konna na ala ko kam la jere. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma ibn Umar fa na qala jina lama innani murtat al umur allati la mafrada liman awqa nafsahu fiha sabq al dam al haram bi ghairi hilmih inna min murtat al umur koko min bɛ ni mɔgɔ bɛ coro a kɔnɔ i tɛ k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ walasa k'i bi coro ko min na i bɛ sigi dingɛ min kɔnɔ i tɛ k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ alɛti lama saraja limani aw ka sira sɔfin ha jani dingɛ min ni mɔgɔ yɛrɛ don a kɔnɔ n'i tɛ k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ o jumɛn safu dami alharami bihayri hilmi i ye mɔgɔ dɔ faga mɔgɔ min fagali ma daga i ye i y'o faga donc n'i donna dingɛ kɔnɔ i tɛ k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ. A bɔ cogo di ninnu ka place filɛ olu tilenna mɔgɔw faga kun foyi t'a la ka taa bɔmu don yɔrɔ la ka taa mɔgɔw faga ten donc a mɔgɔ kelen dɔrɔn fagali ka sɔrɔ kun t'a la i bɛ bila dingɛ min kɔnɔ ko i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ jango ye bɔmu don sugu la ka mɔgɔ kɛmɛ faga i ye bɔmu don sugu la ka mɔgɔ kɛmɛ fila faga a kɛra cogo di sisan cɛnni bonyana ka tila k'o bɛɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛya min bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka mɔgɔ faga ka mɔgɔ kisi a kɛlen ma. Donc il donna des réponses, il n'a même pas eu de soucis là. Voilà comme l'a dit le prochain. Madame Mouahid Haram. Comme Mouahid Fana, pour Fara, ta dire qu'on est Haram. En Mouahid Jani, Mouahid Sidra, c'est la mort à Doula, ma quatre jours. Ma lèvre est en Yat, il y a Okela. Aga Papi Oleta. Aga Sézou Tara, il y a Okela. Donc maintenant, si Mouahid Fara, pour Haram. وصفه من كبائر الذنوب. وجل بني ربك كبائر جرمه دفنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة. فسألا ترى كل من كتب ما كل مهم يفعل في تلك الجنة قسم مينونا. واجد فان مهم سجل سلام وشرع له سنا كاتي لكات مغنو. أول جنة نكاتي وشرع. ما نبغى كافيا أول سنا كاتي وشرع. أما فعل كوكلا ما كان مغفر كبا فعل. Ni mɔgɔ min y'o faga f'i t'a la jinɛ kasa minɛ ni na. Wa amma al-mustaqmal. Nka mɔgɔ min ni mustaqmal don kɔrɔ ye silamɛ dɔ ye mɔgɔ min garanti. A nana jigin silamɛ dɔ fɛ yen mɛ kafiri don خير صنع كاجي في أجل إيدي فقد قال الله تعالى على يمين فوق قال لها لا بكرة تريده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وإن أحد من المشركين كن مشرك فوق استجارك نعم نجي إليه أنا جيجي في كنيني في كابي جيجي في سأجيره في كاس من كاس جيجي في إذا كان كاس من جت إذا كان راسي حتى يسمع كلام الله فقال لك أقوم أنا مين ما في أبي جيجي من جي في كاس كونه أبي أنا كودا مين ما في أبي يزيل لا أبي ألا باتولا إيرن أقوى شكونا ولا كأقوم مين ما في دولا دولا تبيه ثم أبلغه ما أمنه hukuma n'o a ta kuma sera i bi jija ka se a ka hakilitigiyɔrɔ la a ka dugu la kana to foyi k'a sɔrɔ fo ka taa a sigi a ka dugu la wagati min nin b'a yira k'a fɔ o tigilamɔgɔ fana silamɛ man kan k'a kɛlɛ hali n'a sɔrɔ kafiri don silamɛ man kan k'o faga mɔgɔ man kan k'o kɛlɛ. a nana bukari kɔnɔ ni muslim kɔnɔ. ko ala kɛra ni wani ci b'a ma ko. ko silamɛ bɛɛ ka layidu ye kelen de ye silamɛ bɛɛ ka garanti ye kelen ye yanni ni silamɛ kelen kafiri jiginna ale fɛ yen ale b'o garanti bɛɛ kan ka o mɔgɔ kelen bonya silamɛkɛ in nɔfɛ silamɛ kafiri bɛɛ ka jigin ne ka so kɔnɔ sisan mɔgɔ bɛɛ kan k'o kafiri kɛ in bonya ne kelen nɔfɛ dugu bɛɛ kan k'o kafiri bonya jatigikɛ in nɔfɛ silamɛkɛ kelen in nɔfɛ silamɛ bɛɛ ka garanti ye kelen ye ni mɔgɔ kelen dunan min garanti dɔrɔn bɛɛ kan k'o dunan bonya. يسعى بها أدناهم أكمنا يسعى بها أدناهم أليس لما hali silamɛ lafulen do bɛɛ k'a ka dunan bonya hali n'a sɔrɔ kafiri bɛ mɔgɔ kana sa. ko ni mɔgɔ mɔgɔ silamɛ dɔ ka bonya tiɲɛ dunan b'a fɛ yen kafiri do e taara o dunan in kɛlɛ walima k'o faga yɛrɛ ala k'an kisi o ma ko ni mɔgɔ min y'o kɛ faalehi la'anatullah ala ka danga b'o tigi kan walima la'ayisati wanasi ajumaini. mɛlɛkɛw ka danga b'i kan mɔgɔ bɛɛ ka danga b'i kan parce que munna i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ka dunan kafiri bana k'a bonya. ala t'i ka nafula fɛ ala t'i ka farida fana fɛ i ka nafula seli ala mago t'a la i ka farida ala mago t'a la parce que munna dunan dɔ jiginna silamɛ dɔ fɛ i ma sɔn k'o dunan in to yen i ma dunan in bonya i y'a silamɛkɛ ye i y'a ka garanti layidu kan i m'a respecté i m'a bonya. nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ silamɛ ka fagali a ti bɛn nin bɛɛ kuma bɛ fɛn min na o diinɛ kelen de u bɛ ka mɔgɔ faga n'o tɔgɔ ye don o don ka bɔ minnu yɔrɔ dɔ la sugu fiyɛw la balontan yɔrɔw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ hakilisigi yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni silamɛya tɔgɔ la nin bɛɛ kuma na diinɛ min bɛ nin kuma diinɛ min nin kuma ba ninnu kɔ mɔgɔ joli tanga nin kama o diinɛ kelen bɛ se ka taa kɛ mɔgɔ faga diinɛ cogo di hakilisigi soma dɛ. وفي صحيح البخاري انا بغرب في غدا ان ام هاني بابا مسود ام هاني بنت ابي طالب ابو طالب يرد مسود علي بن مسود اتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه مغفى سنة علي بن ما كره من في ولا كره فسلمت عليه عليه السلام لا كره فقال من هذا كره قومي جوني قلت انا ام هاني بنت اقولي ام هاني دي ابو طالب دي مسود ني فقال مرحبا بأم هاني ألا فما أخوكم بتقول يوم يوم أم هاني فقلت يا رسول الله قالوا فلا كرم فلا كتير زعم ابن أم علي أن مقاتل رجل قد أجرته زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب قال يا بني علي ولو كان من الجد فقا قد أجرته علي بن أبي طالب قال يا بني علي ولو كان من كافر علي بن أبي طالب أرو من ذي فيها جنة من ذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا برانو نسيبا ماكو قد أجن من أجبتي كي مغنم غرانتي كان فنبو غرانتي جون قول يتاك نوان فوي تاسو أبي دينا فقبلو فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ألا كرايا تغالي ونسيبا ما أمان المقع نسيب مغنم غرانتي بسيب مغنم كاتل لو كفوس لبو غرانتي سمو قتسام يا كلاو غرانتي كنتو غرانتي وعلى هذا كل كما فمن كان من الكفار عندنا بأمان مين مؤمن من أنك دولا هل الكافر دو ما يدر لك غارانتي أبقى لك أسو بدوك جديا على السلام تبقنا فهو محرم جمر هو جليل بني حرامي مؤمن محرم جمر ولذلك نعرف عملية التحذير ولما بعد ما فوقون يسوم بيرلا سمتات يورا الذي وقعت في القبر في مكان في مكان آهل بالسكان أكرا يقول الله كنا يرى من عيرا جمعك جاء أكين جمعك جاء سعودية رضا بسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم أكرا يقول الله كنا مغمون وجل ما نبوه ما سنة تغير وتقوم بغير الله كنا وقال نقول كنا تينا ليلة الأربعاء العشر قدر أربع دون سودة من شهر صفر صفر فلت لتام سبعة عشر وعشرة كلو إسام سام باتين كونان تنو ولم لا كلا كاسو الذي حصل من جرائه أكثر من ثمانية عشر قتيلا أمي ناو ولا أكثر ولا مغتن ولا ما ليس رالا ربهم لغير دراكو مغتن ولا ما ليس رالا وثمانية وستة وثمانون مصابا أمي مغتن ميسيكي أنا مغبيسيني مغوارا قولي دوبنا على منهم المسلمون والأطفال والنساء والشباب وهم مغبوا جوبنا فناس لا مو بالا دمسنوا بالا مسنوا بالا شيطروا بالا والشباب دمسنوا بالا وتلف من جرائه أموال ومساكن كثيرة ونفرد شاما لفراتينا وكوسي كفنا بهم دنيا رغا فنا ولا شك أن هذه العملية لا يقبلها الشرع. كل برام في الشرات الجنائي كتبهم يراتنا مغفا ومفوجا كتب مغفا ذو بقرن كم جوانا في بابه نجرا وانا ولا فهم لا شيء شرات الجنائي ولا أقل ولا شك هذا ما دين أقل جماعة الجنائي هذا ما دين بلاش ولا جماعة جماعة أتي جنائي فانا فانا غفر تقول تلو كمان ما ولا شك Kita ada nama dia tak cuba awak. Atau apa nak buat ni tu? Apa kaya lah tu? Waduh. Wa amma syarat. Ni syarat apa? Syarat itu jenari. Fakat sami itu ila nusus al-Qur'aniyya wa nawawiyya. قرآن نسو قرآن آيوم من حدثاء فر آيوم من الدالة على وجود احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم قرآن نسو من حدثاء من يائرا كفقو اسلامي كان أفنيا كجلب بنيا كذا نفلو بنيا إمانا اسلامي جلبون إمانا نفلو بنا كسرا وكذلك الكفار الذين لهم ذمة كافر فنا كجلب كان أفنيا كان نفلو بنا كنا ناصر أهل الجيمة دو أبغى دولا ليدو دو كبه وقت يقول كما نور بنا بترى أو عهد وما بقى دولا مواهد دو يعني أنت يابا دوكو كنا أو رجعنا لك تبقى كنا أو أمان وما بقى من دو أو رجع كارانتي أجينا سلامة بلا كارانتي دو مغمغا مغمغا جلو مغمغا نقول لك شفنا وأن احترام هؤلاء من محاسن الدين الإسلامي كل دلوك يعني الإسلام لا تقبل نمان دلوك ye dilum bu yan duwa ka fi ayi islam ga ta bulu mani ke wala yalzimu min ihtiram ha'ula'i muqtada 'ubudihim mahabbatan wala wala'an wa munasarah kun dilum bu yan atira wajiba ka bu dilum bu yan ko do ko ku ga lai du kona bu yan islam re lai du ni ko ku bu mun amana ni mo mi yo ko ta ya ka ko ku kan o to ira oto ira fana ka pokinu na je kula oto ira oto ira fana ka pokinu na de na ka kula to ira la me gbe du ko de ba ti ga fun na de ta na ona kan na de no lo ti ni o mi sira la ko e be ka sama de respect ka sama ka kuma de ولكنه الوفاء بالعهد. نايدي سالا كان لا يمكن يقوى سراقه. إن العهد كان مسؤولا. كذا كان لا يمكن ينالا. ألا مين ينالا يقولا. ربنا كاتب لي دمو كلا وكان ربنا. وكان ربنا كلو كلا. ni ayi ye jamana kɔni sɔrɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ de jɛnna aw ka don jamana kɔnɔ aw tora ka masaru la ka taa bomu dɔ la ka mɔgɔw faga ni silamɛya tɔgɔ ye ko jihadi y'o ye o ye ala sɔsɔ de ye ala de ko k'u b'a bonya n'u ka kafiriya k'u bonya de ni hakili ta fanfɛla ye hakili yɛrɛ b'a yira k'a baara man ɲi. ko silamɛ o silamɛ ni hakili b'a la ale man kan ka don ko haramuyalen na fiyewu parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko min haramuyalen don ni donna a la a kɔ man ɲi n'o ye so o natija a jaabi man ɲi wali akiba a kɔ fana man ɲi ni donna ko min na jaabi man ɲi a kɔ man ɲi hakili man kan ka don o la. i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ko kɔ a bɛna wolo min na a man ɲi a yirisuta a man ɲi donc cogo bɛɛ la a man hakili ma i man kan ka don o la. o tuma na a b'o cogo la fana hali fɛn min fana ni a dagalen don i man kan ka hali don o la ko n'a jaabi la k'a fɔ n'a sɔrɔ a jaabi ɲuman ye. ani ni ye nin ko in kɛ a bɛna mun bɛna wolo a kɔnɔ i b'o bɛɛ lajɛ nin ko in lagara mɛ ni y'a kɛ est ce que a mun bɛna wolo a kɔnɔna na i b'o bɛɛ jateminɛ. ko ala kɛra yɛrɛ limani sinɔ ala kɛra kɛra limaniya wajibiya limaniya bɛ fɛn minnu ɲini i fɛ k'i b'olu kɛ o dɔ ye jumɛn ye. i ka limaniya ka se ka dafa a bɛ fɛn minnu ɲini i fɛ o dɔ ye jumɛn ye. adamaden kana fɛn fɔ ni hɛrɛ tɛ min na n'i y'a dɔn hɛrɛ tɛ nin ko in na nin kuma in na dɔrɔn i k'i da de ni kumana nin kuma in na a tɛna kɛ hɛrɛ ye o kumana mun ka fisa i k'i da de ka kuma to donc o kɔrɔ ye n'an ka ko k'i kun fɛ k'i k'a jateminɛ k'a lajɛ ni hɛrɛ b'a la ni tɔɔrɔ b'a la mɛ e bɛna kuma ko dɔ la mɛ e ka kuma in a bɛna kɛ tɔɔrɔ a tɛna kɛ a lafiya ye o tuma ala kɛra ko k'i da de i kana kuma i k'a kɛ. o cogo la u b'a fɔ fana. inna min muqtadayati al-imani wa kamalihi an la yaf'ala al-insanu illa khayran aw yash'al yabkis. ko yani limaniya wajibiya dɔ ye yani limaniya bɛ ko minnu ɲini mɔgɔ fɛ ana bɛ fɛn min bɛ taa limaniya dafa i kana baara fana kɛ fo n'a kɛra baara ɲuman ye walima n'i y'a dɔn baara in ti kɛ ɲuman ye k'a bɛ kɛ juguman ye i k'a kɛ ni fɛ min bɛ nin ko in kɛ min bɛ nin baara in kɛ. n'i y'a dɔn baara in kɛcogo ye nafa ye k'a bɛna kɛ tɔɔrɔ ye i b'a kɛ ni fɛ donc kuma ni baara bɛɛ de b'o cogo la n'i ye nin kuma in fɔ a tɛna tilali ka o cɛnni de kɛ i b'a fɔ ni fɛ n'i ye nin baara in kɛ a bɛna kɛ tɔɔrɔ de dɔw ma i b'a to i b'a kuma to o tuma na an b'a faamu na k'a fɔ ko o ko n'i b'a kɛ dɔrɔn kana sin ka don a la i sufɛ hali n'a sɔrɔ a ko dagalen don mais i b'a lajɛ fɔlɔ n'a bɛ wolo ko min na n'o ye jaabi ɲuman ye ni jaabi ɲuman kɛ dɔrɔn i b'a to yen tɔɔrɔ in kama. o tuma n'i y'a lajɛ minnu bɛ ka wuli ni silamɛya hakilina ye u yɛrɛ ka kuma na k'u bɛ ka silamɛya dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ faga ye a bɛ ka wuli jaabi jumɛn na silamɛya segin kɔ min kɛra faransi a ye mun kɛ misiriw datugura silamɛw ka dawa faransi kɔnɔ sen dara o kan donc a kɛra nafa min ye a kɛra tiɲɛ de silamɛw ka lamaga ɛrɔpu bi ka silamɛya lase silamɛya tun bɛ ka don ɛrɔpu cogoya min na. nin ko minnu kɛra sisan a y'a bɛɛ lajɔ misirijɔ ɛrɛpu a bɛɛ lajɔra ɛrɛpu dugu caman yɛrɛ don minnu ka misiri ka tugu ka dugu ka yɔrɔ lajɔ ko silamɛw ye mɔgɔ faga la bi donc aw bɛ ka wuli k'a bɛ silamɛya dɛmɛ mɛ aw bɛ ka kɛ tɔɔrɔ de silamɛya ma yecogo bɛ yecogo la bi n'i b'o ye cogo la n'i taara ambasadi la k'i bɛ taa visa ɲini faransi amiri wa k'i ti tugu ka jamana kɔnɔ donc a kɛra tɔɔrɔ de ye a kɛra ɲɛni de ye a kɛra tɔɔrɔ de ye. o tuma nin darisu jɔra yan yɔrɔ la n'o ye layidu dafa ye silamɛ kan ka layidu dafa faamaw bɛ mɔgɔ minnu bila ka na jamana kɔnɔ porojɛtigi ninnu hali ni kafiriw don an man kan k'u faga a b'u bonya de ambasadɛri ninnu olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ ten jamana de y'u jɔyɔrɔ ka don visa b'u bolo a b'u bonya. kese de ina fɔ min ɲɔgɔn na kɛra faransi mɔgɔ min ye mɔgɔ faga faransi ɔ faransɛw do wuli fagali kɛ faransɛw tɛ a faransɛ min do arabu ni maliyɛnw de tɛ a wulila faransi jamana nasiyonalite bi ye bolo o tɛ layidu kan ye wa donc jamana tɛ jɛnni ye kana kɛ i bi jamana ka layidu bonya n'i y'a dɔn k'a fɔ e bɛ nin ko in suguya jamana ma est ce que u bɛ ka visa di maka don wa u bɛ ka yanni nasiyonalite di ma wa donc layidu fɔ ka layidu ka bonya de. O kuma layidu layidu tiɲɛ yan ma yan ma di ala ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. N m'a fɔ n yɛrɛ dun. Aa kogo la mɔgɔ minnu bɛ yen u tɛmɛna zeniya kan u ma se ka bɔ a kɔrɔ. Sinubu awɔ a ma a tɛmɛna zeniya hakɛ n'a fɔ n ɲɔgɔn dɔrɔn. Bon i ti jate cɛkɔrɔbaw fɛ minnu kɔrɔla i ti zeniw fana fɛ tuguni. Ka taa san bi duuru ɲɔgɔn na awɔ. Tana ye. Al-Muzaharat wal-Hajj al-Farmat. O tuma na an bɛna baabu min daminɛ nin kɔfɛ o ye Muzaharat ye mɔgɔ bɛ bɔ ka marche i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ silamɛw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka taabolo don ni ko nin kɛra dɔrɔn u bɛ mankan ci arajo la k'a ye an ka taa marche yanni a ma diya an ye. U ye kɔɔri sariyaw ta a ma jan bɔ u mankan ci danbe ni arajo so la ka mɔgɔw labɔ. Bon o kiti kuma min b'a la o de ye Muzaharat ye. Iti samadi ye jumɛn ye u bɛ ɲɔgɔn taga jɛlɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ an kana to yan fo nin don in ka dilan an ka taa faransa ambasadi la ka taa si yen ni nin ko in ma dilan dɔrɔn an ti taa so. Ni ɲɔgɔn na kɛra Egypte ka taga midani jumɛn la midani yɛrɛ tɔgɔ kun ye o taara kɛnɛ place min bɛ yen ka taa yen ni mirisima fanga bila ko u tɛ bɔ yen midani tagare midani tagare o ɲɔgɔn na de ye Iti Samadi. Ka taa jɔyɔrɔ dɔ la ka fɔ n'an ka layiru ma sabati an tɛ taa so. Nin si ti ɲɛ silamɛya ka taabolo tɛ nin si ye bɛɛ kafiri ka programme dilanlen bɛ u ka démocratie kan. Ko Muzaharat min filɛ ni mɔgɔ ka bɔ ka marche ka taama o ka ŋaniya jira ka fɔ nin kɛra a ma diya n ye o sulo kɔnɔ. Hakilina min don jamaw de y'a hakilina ta u yɛrɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya jɔnni b'a kɛ ka ca denmisɛnninmɔgɔw a ka ca olu le fanfɛ kosɛbɛ. U bɛ ɲɔgɔn dalajɛ faamaw de kɔntoro la. Faamaw ye nin kɛ a ma diya n ye u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ faamaw kɔntoro la. U bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ midani ye jumɛn ye place publique dɔ la. U bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ye ani kɛnɛba dɔ u b'o layɛ ka taa ɲɔgɔn dalajɛ yen nɔ. Cɛw musow denmisɛnw o ɲɔgɔn dalajɛ place dɔ la. U bɛ taama ka kɛ jamaba taama ye a jama fana bonya kosɛbɛ an k'a daminɛ yan nɔ ka taa kun cɛ an fɛ. U bɛ mankanw ci ka mankanw ci tatɔ wasi arat ka tila ka tamasiɛnw ta u bolo bɛɛ bɛ sɛbɛn dɔ kɛ banki dɔ la k'o minɛ i bolo k'u ka laɲiniw sɛbɛn. Hali n'a sɔrɔ laɲini tɛ kɛ ɲɛ bɛɛ kɔni bɛ taa sɛbɛn i ka papiye la walima i ka fini na muhayyida dɛ ani u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni u ka hakilina ninnu ye wa munadira yaani u bɛ mankan kɔrɔtan ka kumakan fɔ kuma min man di faamaw ye u bɛ kuma ka kumakan fɔ u t'u jɔ ka mikoro minɛ ka kuma n'u sera a yɔrɔ la u kan ka taa yɔrɔ n'u sera a yɔrɔ u jɔ bɛɛ bɛ kuma kelen mɛn ka kuma fɔ min bɛ faamaw tɔɔrɔ. Dɔw bɛ kuma u ɲɛsin fa n'u ka u b'a fɛ ka nɔ min bɔ o kama u bɛ kuma u ka laɲini ye min ye k'o jira. U ka laɲini ye ko yɛlɛma ka kɛ jamana kɔnɔ u bɛ yɛlɛma de ɲini. Walima yɛrɛ jamana ka se ka dilan k'a ɲɛ ka k'u sago ye. Walima u bɛ mankan ci ko jamana ka kɛ démocratie ye. I n'a fɔ a ɲɔgɔn kɛra an fɛ a bɛ ka kɛ arabudugu caman na a kɛra caman na dɔw yɛrɛ fitinɛ bɛ senna halisa. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ hɔrɔnya fɛ k'u bɛ démocratie laïque kɔnɔ k'o ye jɔn ye a tɔgɔ ye parti unique k'o ye jɔn ye k'o bɛ liberté de fɛ. Bɔbɔ ka mankan ci nin cogo la ten. I n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na وهذا ما لا يقر بالإسلام. كبر من الإسلامات الجناية أتيت وتسلم لكم والشريعة المحمدية ألا تعلمون شيء بعد شريعة الجنين بكون مني أتيت لك رأى جنيكم بما يترتب عليه من مفاسد عظيمة فسيريا لجاب الكنين من يأتوا عطب كنين باقنا من أطاقنا لا تخفى على الجميع أكن ما دون مغشرة هل من بعض وراء كل من تأكل غير تأكل كن باكل وها هي الشواهد على الأرض واقعة واقع أو تأكل يرى من بني واشي لا سوريا تأكل من كبا دمنا دور المواقع ما كم تمان بغافة ما سيرا دمنا يجب لك راتبا من أبيعي أليزم تأكل راتبا من أبيعي لم يباكل لم يكونوا kan bɛ lajɛlen fa kɛra yɔrɔ a bɛ lajɛlen jaabi kɛra a kɛra k'i ɲɛna min fanga ka bon kosɛbɛ. o tuma na a ko bɛ sen na a ɲɛni bɛ sen na halisa a ɲɛni jɔlen don bɛɛ ɲɛ b'a la a ɲɛni bɛ sen na halisa. k'a sɔrɔ sariya ka kayida suguya bɛ yen u b'a fɔ ko. o tuma na ɲɛni o de bɛ diɲɛ ɲuman ɲini min ye. yali ni ko fila ɲɛsinna aw ma n'an ye nin ko in kɛ k'an bɛ jamana ka hɛrɛ ɲini mɛ a bɛna wele tiɲɛ na o tuma na a bɛ tiɲɛ ni nin aw b'o de kɔlɔsi o kana kɛ o kɔrɔ ye aw b'a fɛ k'a yɛlɛma min ɲini a b'a kɛ n'a bɛ wele tiɲɛ na sisan a ye kuma in faamuya n'an ka min mankan ci sisan ko ka yɛlɛma ɲini jamana kɔnɔ a bɛna kɛ fitinɛ ye mɔgɔw bɛna faga ko sisan bɛna bɔ a kɔnɔ o tuma na aw ka yɛlɛma ɲini aw bɛna o ye ɲuman yɛrɛ aw b'o ɲuman ɲini to yen parce que a bɛna wele tiɲɛ na o fanga ka bon ka tɛmɛ ɲuman in kan. يا فمسان وما علم عن المظاهرات إلا الفساد كم هو مرسل من يهي مزارة من يهي فهم أما فهم دعنا كنا قرأ تسيني دران تورا دران في قديم الزمان وحديثين قبل فلا فلا فسيسا جابي فهم تلا كنا قرأ تسيني هيرا تالا فهم مزارة كن ميرورا هيرا فهم تلا قرأ تسيني تبعي أما الاختصامات مي اختصامات هي كتاني وانت لا جيرا دولا كفان تبوي أقام لأي من أنيام هي تجمع في مكان معين في ميدان كتاني وانت لا جيرا ترين رنين دولا وانا بلاسي كبري جي دولا أو أمام مركز أو أمام مركز مركز حكومي وانا دولا دولا ملسر دولا كتاني جوغي أمسا دولا كتاني جوي أنت بنا أقول يكون ناكي ونانو ونانو أو غيره مطالبين ونحن هنا أبقى نتشهد لله لأمور خاصة أبقى أكثر من الكلام دلنا فوق قوية أو عامة والما أبقى أكثر من الكلام فوق جبنا بأي متعاهدين أبقى لا يريد جهما فنأمر ترى أجهن ترى جاهلين ألا يبرحوا مكانهم كم وشيقنا بورنا جاكتوا جاكتوا u bɛ se ka bɛn a la bɛn a ka tile saba tɛ yan i n'a fɔ kulukoro izini datugulen baarakɛlaw ye kalo kelen ɲɔgɔnna kɛ u bɛ si a tɔgɔ ye di yɔrɔ in tɔgɔ ye di han purusi tarawele la kalo kelen n'u ka denbaya ka taa yɛlɛma u bɛ si u bɛ tile ko fo ka a ka ca kalo wɔɔrɔ ko fo ka lɛnɛ ka sɔn n'o tɛ o ti ta sɔn. إلا بتحقيق مطالبهم. وبعد ذلك أقول تتفق على إني ما سبتي. متى تتفق؟ متى ولا لا؟ وقد تكون غير وجيهة. أبصر على وجهي وتسرع. كم يوم من يبيع من بنات ولا تسرع؟ لو شراء سنة نتاسو على وانا. أو يتعذر تحقيقها في الوقت الحاضر. ولا أبصر على وجهي فين سرع سرع تليارا. أبي سرع لنا نيراني تيار. o bɛ se ka kɛ fana. min ma yakuru sultatu ila inhaa jisɔn min bɛ ku wa. o tuma n'o kɛra faamaw bɛna wajibiya ka mɔgɔw gɛn forcer la k'u ka taa ka bɔ yen. o tuma a bɛna kɛ ɲɔgɔn faga ye a bɛna kɛ gɔngɔrɔ bɔ ye a bɛna kɛ gazi fili ye kisɛ kelen o kelen bɛ to ka cɛ a cɛ fɛ ka mɔgɔ faga yɛrɛ o tɛ. wa maaluhu mali arakabu ayalayi. o tuma na a bɛ wele ko mun na bɛɛ b'o dɔn fana. نقول جنة لا. والمظاهرات هي بسماع كم مظاهرات تعمل شيء it is time to batal your latanti boya. وإعلان حصان له تعتبر خروجا على ولي الأمر. أبيك جدنا في المغامرة تراك أماما ما سوى مرتي مساكي ما كتاك جيرد لأن تجمع فوري ناتي وفنا مجد مرتي مساو ما وانت بس لم يقع وإعلان حصان له أني أبيك أي أتنى دان تبع كان سوكات سوى تما أبو فنا جيرد لما يصبب الفوضى أبنى الفوضى الفوضى إجمعي بس إباليا أبونا جواناكم جانا جو نمرتي كمارسي كبوك أفقا أنتي دوفر ناكي أبنى الفوضى إجمعي بس إباليا والقلاق في البلاد أبنى نتمنى سيئن شاما فانا دبوكونا فدانا كما بيشاق بسيئة دبوكونا لو يتافو مغتي مغلاق والبيت لا يبتنى إلا له عمه كوسودو أتسيغا جوافو خوفيه غاقال ليه تيه بلو كاري بسيه انتنا دي نتيه تسولا سوف سيغا جواف بانو مساقه فنا تيه دوغو فنا دوغو فنا تيه سا جو جو مارا أتنا جميعنا سيبونا كوف غايوا ولا لماذا إذا لم تسنى أو تاد خوفيه فنا تيه غاقال يعني فوق من يرون غاقال وكرا كوسو قسمه فنا غاقال كيف سيغا جو مسو قسمه تاد وفنا تسرع فيه. لا يصلح الناس الفوضى لا صراط المنى. كو فوضى هو ما من تمني بس يبالي. وسيرة ذلك لا أسرى مغا فو مغا دوغا بني مغا باتي بوغنا مغا نتي لا منو مغاتي وفنا الفوضى تسلى ذلك. كفوغا ما من تمني سون بس يبالي بيغا بوريتي مغاتي بويا مغاتي لا من وفنا سوي دوغلا وفاتي تقول لهم ولا صراط إذا جاهلهم سابق وابوتي ولا فنا ولا صراط يعني مغبا فنا تيمين أنا بويا ما رمنا يبغوا يجاهلوا يجي جاهلوا بارن مغبا يفر مغبا يبغوا لوا وليد مغبا دون ثم أنا لو جاهل تبغى بس فنا تيجي دوغنا تقولي لو بتيجي رمي تيجي لا تنا لا تيجي تسمع إن من الفتن مدلهمة مدلهمة ما يدري في هذا العصر كو فتنة من كلمنا كو ديبي نبغى بليانا دي وغاتين كنا فتنة أتلي كو ديبي أبغى بلو وغاتين كنا بس هو شيء ما تفعل لابلي فتنة أرى بلو من إقامة المظاهرات والاعتصامات دو دو مظاهرة وكي كابو كامارشي دو دو تتماتي لك أفوا أمتا يورنا أنت بو أفوا ما لدينا تباتي لسبب أو لآخر دون تفكير لسبب أو لآخر دو غابة كونو كما دو غابة كونو كما كسر خلو تغا ميري كاكو جتن منك على جي في عواقب الدنيا أكو من الله وان كونو جتن منك وما تقول إليه من الشروط وما أبنا كونو جتن منك وما تقول جتن منك على جي دو داغا دران وقدر أبوان وقد يكون وراء ذلك أصلا إثارة انتصارة الفتنة كسر أتو يسلو بجاج نعمل فتنة وليد صغيري suri kabri e bori da mlekare kono ka fo ba ba shara ka bori ta ta da ba ho te si ga da da la ba gra fitne je mona be dona je mona sa ka bra ka ba da na fo ba je mona be mona sa san je da ti ta mani mo ta du bo a te ga da da do go no fo da ga be ga ko ko ni ba ku ma da ta la wal qalaqil min jihad al haqida ukma na ke kuma mi san ni fanaye وكمان مثلا نقول مغرا مغمر فنا أجدار مغمر فنا مغمر تاكا جمعنا فنا أبي باو كمان أبي باو ما فنا ني مغمر من الله ألي فنا بي دولة سوى سيسا معلومة أو مجهولة ومسا أبي مغمر كوركو دو دونا أبي نوما دون وبا كوركو دي أبا كور دو سيكا فتنة ولاكا جمعنا فنا كافر من المسلمة جمعنا فنا ما يمارسين فيما دو أبي كوركو دي كافر من قريب أو بعيد ومسا أبي yani surunyana walma nunga ja usaka ke moju mojuge ni na suru ala walmi yoro ka jara tsaka ko be fasina ni wana amuri ni wana bu profite ka do ka fitne ni fazo sera do fuga mama ni ni jona ko to ni mama wala jona ko profite ka do sisa wala sawra ni ne ko sai na do ni na mo ni mi tuka mo la ko ka martin ni te mi fa do atɔkulɛlɛ o bɛ fo o ma sɔrɔ ale bɛ london sadu faki ye o london o bɛ to ka mɔgɔw labɔ ka mankan ci jamana kɔnɔ ka mɔgɔw lamarise ko demokarasi ɔ n'o ɲɛmɔgɔ minɛna k'u faga a ko tɛna nɔgɔya n'aw minɛ k'u de kasola ka tila k'u bila u b'a dɔn ko fɛn ti bɔra u t'a dabila u b'u faga de o de b'a ta o de dabila dɔw filɛ mankan dɔw filɛ yan fɛ a ti na o n'a nana min kɛra laban ɲɔgɔn kan ale filɛ yan fɛ de londres ale ti don maa bɛ mɔgɔ lasu jida ka mɔgɔ lasu riyadi ninnu na ka mɔgɔ ka marise k'u tɛ wura o fɛ ko demokarasi kun jumɛn de bɛ na bon ni fasawuda faamaw sɔnna o ko aw ka jamana kɔnɔ kabiri porofite ka don ka don ka kafiritew ye u ka diinɛ tiɲɛ u bolo donc ni min minɛ ni k'o faga tan a bɛ dabila kɔ ɛ hali mankan wulila san fɔlɔfɔlɔ min na mali la 91 la duru fɔlɔ minnu ye mankan ci ka bɔ ka marise musa ye sɔrɔsiw bila ka t'u cɛ ɔ tile fila ka tila k'u bila u bilalen o de y'a juguya n'o tɛ n'a tun ye mugu ci o bɛɛ la a tun bɛ dabila o mɛ mun y'a ta ma dabila parce que mun na a y'olu bila o y'a ta fɔ hali n'a ye mankan ci n'a daminɛ dɔrɔn politikimɔgɔw k'o wele k'a kɛlɛ k'a mɛ bila faransi k'o kɛlɛ k'a mɛ bila tant que n'o b'u kunna dɔrɔn o t'a dabila bon i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ u su y'a ka bala de jugu de b'u su ka bala k'u profite ka dugu ma kɔ. bon duguba faga kuntɛ sariya bɛ jɛnna u k'a faga de komi silamɛ sariya tɛ yan silamɛya sariya bɛ jɛnna u k'a faga kɛnɛ kan de fana k'u faga bɛɛ k'a ye walasa ka mɔgɔ bagabaga k'u lasɔrɔ ka baara la mɛ komi olu ka sariya demokarasi ka sariya ko sojan ka kala hali ni mɔgɔ bɛ sojan tere ne yɛrɛ bɛ dɔ ɲini sa bɛɛ ka dɔ sojan o de wɔɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ o de bɛ silamɛya kɔnɔ hali ni mɔgɔ si ma to sojan ye tere ne yɛrɛ bɛ dɔ ɲini ka taa ka palɛ la ka wari ba don ma e ka kɛ sojan ye i ka to ka nɛni. O de demokarasi ye sariya ko pezan de ka kala ko n'o ma kɛ ko pezan t'a ka fili dɔn demokarasi yɛrɛ sariya y'o de koyi n'o de y'a sariya ye. o tuma na nin ka surun fɛn na fɛn min bɛ ka kɛ an ɲɛkɔrɔ nin ka surun o la o kɔrɔ fitinɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka surun min na o de ye dugu ko porofite ka don. ومنهم ما يكون ذات أمر ظلم سلطان وغيره كو أكون دبر سنة كفنا أنا لا أفهم وغا جنة تقول جنة وبي مغب لا مرة تلا وهذا سبب الجنة والمعاصي وكنا فهو لفنا غا جنة سبب الجنة مغب على قطع ليش ما تقول على قطع بنا تقول فنا من جنة o ye suna de ye o ni jamanadenw ɲɛna ala bɛ mɔgɔ ɲuman bila aw kun n'aw jɛngɛnna a bɛ mɔgɔ jɛngɛnnen bila aw kun o cogo de do o tuma faamaw ka jɛngɛ ye jamanadenw yɛrɛ ka jɛngɛ de ye faamaw fana jɛngɛ. o tuma nin yɔrɔ la sariya de b'a kiri tigɛ hakili fana b'a kiri tigɛ n bɛ mɔgɔ bila marise la ka mɔgɔ bila mankan ci la nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi a ti sɔn faamaw ka jɛngɛ ni faamaw jɛngɛ. Anwere mwen jenye nan moun. Don hafi de ba kou jenye, adi shara ba kou jenye. Ja ati atar. Ina kwa nan atar la shara moun, shara pou doga kouman nan. Kama takouni wala alikou. Kou nou yere kera tibou moun, akou mwou de mwen shara moun. Nou yere kera shara moun. Nou yere jena, fama jenye mwen la mwen shara moun. Nou jemona ki bedra yi blomina yi, mwou de mwou mwou de blomina yi, akou kete yi. N'a kɛra min ye o mɔgɔ de bɛ sigi aw kun ni jogo min ka ca jamana kɔnɔ o jogo mɔgɔ de bɛ kɛ jamana marabagaw ye. k'ale y'a mɛn u ka seko la n'o y'u se min ala ka hinɛ na k'o ko k'ale n'a sɔrɔ nin asa min a sara dɔ ma fiɲɛ b'a la ko nka kɔrɔmaya b'a dɛmɛ parce que kuma min fɔra karisa dɛfin kɔnɔ kɔrɔmaya de b'a kuma ɲɔgɔnna fɔ. ayiwa ala kɔni cogo in na kininkɛlaw an bɛ kininkɛla bɛɛ bila olu fana kun ka da mun kan o yɛrɛ ka baara yɔrɔ karisa in kuranɛ ma ɲɔgɔn ta wa hali n'a bɛɛ kudo n'a kɛra farajugukɛlaw ye ka kɛ kininkɛlaw ye fana bɛ kininkɛlaw de kɛ k'aw ka perezan ye n b'o de k'aw marabagaw ye. نعم كسري. والجو مظلوم لا يقابل بالسيوف. كل مساكين جنينا ما غلط جنين غلاي وتفرقني مريو أنا تمرو تبع بريشة ما قاتل وتفرقه أتفرقه مساكين جنينا هم فرقة جنان ما تكام ما تقطع كم كفا كفو فملا كوتا تشوي أتدلنو تشوي ولكن للتوبة والاستغفار والدعاء أبي فرقة مني ودي التوبة أو رجع تبي فرقة عائلة من على كتامة استغفار كذا فاي من على قال يولي وللولاة بالهداية لولاة بالهداية قال يولي فما ولا كنا أبي بقول لك مين كتب ولا ما هو بقول لك دمار كتب ولا وتيهم أبي بقول لك مين على كنا كل سرعان ما هو بس رواه لك سرعان ما تراك وكثير كما يقول العلماء هنا فتنة يا فتنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تيمية من فرقة هنا نقول تقول ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف أقول هنا فين دوني أهل السنة وقت أسرى لا نفين دوني ولوتا يك أقول موغا مرتي مساكو موتينا أنا بانا مرتي أنا مرتي وتينا وتي أكيد أهل السنة وجمعي وجمع تقولي خوارج وتسونا راكودي وانا كاب بمو بروتا وكما كوكره وجو ما تغسر اي خوارج وتسونا مو غتغسر وان كان فيه ظلم هل نوكا يتنين غلا ويتوغل تغل بروتي الدنيا وتسونا كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة هر تاكلمو يرأي ويراقا فبروتي ياتين يالي فما جمنات مروتي ابي تبالا قرأي المستفيدة الإسلام يقرأ مشهور المستفيد أنت مشهور. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يقرأ مشهور الإسلام يدونا قبلا كرايره. لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل. في ظلمه. بدون قتال ولا فتنة. وما نعرف بمرتا كم كلام. أبو كلام يعني يرمي من بو وكننا وجنة كابو. كاتب على كاتبني وجنة. سوريا كان بشر من بشر ما يلو من موقف مدارس من ولا فيلا كولي لا فيلا كذا بتوع لا فيلا حتي ده راسه لا فيلا بره قال ما ما ما ما ما ما هو شيء بالغ سيلا ما هو بالغ مش سطرا لا ما هو بالغ دي له فلا هو بشر من بشر هو لا كراش بني نميسا نيوم فوا بتيجي بقى دماغ كايرة يني كذا بيجونا ولا كذا بيفهم ناي كذا بيفهم ناي ɔ a b'a to basa ta kɔrɔ kɔnɔma bɛ sa n'o ye dutigi b'a ka denbaya ta muso n'a denw ta ka taa n'u senna yanni fara ɲɔgɔn ka taa n'u senna kungo kɔnɔ ka taa n'a dugu ja i b'i ta ka sunɔgɔ i bɛ t'i ka baara kɛ k'i ka sara ta i lafiyalen bɛ foyi t'i la mɛ basari ma ɲi basari ma a wolola jumɛn na sisan a wolola fɛn min na bɛɛ lajɛlen de b'a la. فيدفع أعظم فسادين فيدفع أعظم فسادين لزوء أدنامنا وما نشني فلانا أبالا جتني فلانا ينغا فين أبوريتا أجري ما ينتج بشار ما ينتج أتكا جمانجة ويتين نرانا مالك أبنا ولي من أبو جمعي وما نسوالي على تاي مرانا فامين فوي كسا يتمنى فامين جتني فلانا جتني فلانا أبالا جتني mif no ka kuna abo abo abo kuna wala ko ka kiri man to bashar man kuna do amai sufiya ke da ba wala amai me nan ma kra na wuri duna eske ha misala wa wala shigal man na kuma da nan ci ma ga yani yire sun wace ala ga jina na alban na alban ko ko ba buru ci famo ba ka ti ne parce que ko arabu arabu arabu famo dunu ko ara mi ni buru ko ara mi ni la wura de kama kuma ta ga mana kama alwanu de ara bu ka prison ko ga ara mi ta na ga mana kama ka ta la wura ko shi de kama mu ga mu ga ni la ti bu goyi ku ti se bu goyi wa ya buna fitne wuri zamana ko fitne ni da kala ko ma yi ti aka ga dina alwanu de halaje te hali mi bi ta mi tsene ni francis ma ti dala armati kara ko ba dawo bu ma li bɛɛ faga k'a ban i n'a fɔ aw tɔ n'a kun kun aw tɛ wuli mɛ dɔrɔn komi mɔgɔ de bɔra ba fɛ k'u sen da la k'a di yan mɛ tɛ ne tun tɛ n'a dan li bɛɛ ma a y'o kun li bɛɛ faga k'a ban a y'o fɔ komi don du kɔnɔ den den zanga zanga da yɛrɛ da la kuma tɛ tɛmɛ du du kari kari a bɛ don fo ka mɔgɔ faga du kɔnɔ a y'o mun fɔ a tun b'a kɛ ni farati tun man di parce que u tun bɛ taa ale bɛ dilan u yɛrɛ de kama o t'a dilan jamana kama o de ye tiɲɛ ye. N'an ka mun bɔ yen o ye tɔɔrɔ ko ye n'u bɛ yen o yɛrɛ man ɲi o fana tɛ tɔɔrɔ ko ye i b'a da ɲɔgɔn jumɛn ka jugu jumɛn tɔɔrɔ ka bon n'an ka mun wuli o tɔɔrɔ de ka bon o tuma na an b'u to yen an ka sabali an ka diinɛ fɛ a baara o tɛ feere. Kɔ ka ca la fana jamakulu minnu bɔra u ka faamaw kama contre la dɔw la u t'a kalama. Illa wa kana fi qulubiha min al-fasadi ma huwa a'zam min al-fasadi alladhi azalat. O tuma n'u b'a dɔn fana k'a fɔ n'u bɔra u tɛna ni cɛnni min ye n'o de fanga bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na ka ca la u tun bɛ fanga ninnu to yen walima u tun bɛ bɔlen yɛrɛ to yen mɛ u t'a kalama k'a fɔ ko n'u bɔra a fitinɛ bɛna bonya. Nde ni yaa dɔn ka fɔ ni bɔra a bɛna kɛ fitinɛ ye i b'a to yen. Nde b'a fɔ k'i b'a a bɔ yen fitinɛ min kama k'a bɛ ka tɔɔrɔ min kɛ a bɔli yanni tɔɔrɔ min bɛna a bɔ la n'i b'o dɔn o tuma na i b'ale to a nɔnɔ de ka fisa i b'a fɔ k'i b'ale bɔ yen tɔɔrɔ dɔ kama. Nka mɔgɔw t'a faamuya de. Hali an yɛrɛ fɛ yan ni Faransi tun ma a sen don a la k'a to ten mɔgɔw dɛmɛ a bɛ cogo di la Musa Mune n'a tun tɛ kɛ ko nɔgɔma yɛrɛ. A ko ne dɔgɔ la mɛ komi Faransi donna an fana ta in na a bɛɛ de bɛ ten o tuma perezidan ninnu k'u to yen o de ka ɲi hali ni perezidan ninnu wulila ka bɔ yen a bɛ min ɲini o tɛ sɔrɔ Tunisi filɛ nin mankan min daminɛna diɲɛ kɔnɔ wagati na a fɔla yɔrɔ jumɛn Tunisi a daminɛna yen de olu de fɔla kɛ bɛɛ donna olu de nɔfɛ Tunisi fɔlɔfɔlɔ de burutira ka fɔ k'o de ka perezidan fɔ Benali ta o Tunisi kelen de filɛ k'a fɔ perezidan bɛ yen bi. Kolu kɔnɔ ko yɛlɛma bɛ na ni hɛrɛ ye k'a tɔɔrɔ bonyana ka tɛmɛ kɔrɔlen ma u filɛ ka boloci tuguni k'o fana ba n'u tɛna fɔ k'o fana ka bɔ yen u bɛ ka tasuma minɛ k'a fan bɛɛ tunu Tunisi olu de y'a daminɛ k'u ka perezidan ma ɲi k'a ka bɔ yen perezidan bɔra yen min nana kolu kɔnɔ ko lafiya bɛ na ko lafiya foyi ma na ko dɔ de fara tɔɔrɔ kan a kɛra cogo di sisan a ma kɛ nimisa ye wa a bɛɛ de bɛ tan n'a ye ala kɛra ka suna bila ka ala ka diinɛ bila dɔrɔn a banna cɛn dɔrɔn de bɛ yen. Ala kɛra min fɔ a ye mun y'o kɔrɔ a k'u tila ka dugawu k'u ye dɔrɔn a banna aw yɛrɛ mana ɲɛ ala fana bɛ ɲuman d'aw ma baara dɔrɔn de do an bɛ se k'a jɛ ni yɔrɔ la an ma fili ala ka dɔwɛrɛ ka yira an na ala ka sabati d'an ma ala ka yira an na ala ka sɔrɔ an na. Ɛɛ yɔrɔ kɔkɔ kɔnɔmafɛn fila bɛ na sama o ala dugumata ta dɔw bɛ nɛgɛ tigɛ du la ko an bɛ se ka taa n'a sɔrɔ ɛlɛksiyɔn bɛ san na élection ye musulumuya de ye o parce que munna élection na dɔgɔ musa dɔ ye o jɔn de ka fisa n bɛ yɛrɛ ɲinan jɔn ka fisa. bon sisan e bolo sisan nin ye mɔgɔ sɛbɛ ye nin tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye o tuma o député mɔgɔ fila bɛ ka député ya ɲini ou bien mairie ya ɲini quartier kɔnɔ. Ka tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ka tɛmɛ k'a ta kan o tuma an ka voté mɔgɔ sɛbɛ ye an ka denw tɛ o tɛ wa. Bon u ka kuma bɛ se ka kɛ tiɲɛ yɔrɔ min na ninnu bɛ se ka sɔn yɔrɔ ma n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ fila na ni min jɛnna a bɛ nana a yɛrɛ ka hakilina sariya k'o baara kɛ an bɛ voté mɔgɔ ɲɛnama ye nka ayi a ti kɛ ten sariya min bɛ miiri kɔnɔ n'a taara min sɔrɔ a b'o de baara a n'a ka mɔgɔ sɛbɛ a n'a ma sɔn o b'a bɔ a la ou bien a ka mɔgɔ sɛbɛ a fili baara miiri kɔnɔ min bɛ miiri kɔnɔ ka fara a b'o de baara. Mais c'est mieux que ça dans la cigara. Mieux que nous n'avons pas de blague à tous les pas. N'a pas tout barra de bois. Alors vous serez une barra, le mieux que nous avons une barra. Vous aussi dans la charité du mois. Donc c'est un nous mieux non, on est la matinée en fait. Donc à place, il m'a dit. Voilà, bien sûr, il y a pas. Eh, vous suivez à tes boulots. Mais j'ai fait ma carte à voter, fanga de corner, fanga de rien. Vous savez, les gens, vous avez vu le monsieur Gatin. Chère à l'heure, entrez pour un écola, mais j'ai fait ma. Pourquoi le nom de kambuko do ta kana mbo mu ye islamiya re bari siri tugu ta nye do ko le bi to yi ko do kana je wona ga sharati ala ko kuma kala ko de mutu ba ne ni ya re do ko le ki ko ala ko kuma kala mushurga jele ne demokrasiya ko jele ne re an no ta la Mogu bana kasi ta ci da. Mogu na kuma da nan ma mai da wannan. Me ba ta gina su da kula ta misala da ba. Mogu bana kula fa ko ni mun gode. Su da wata. Da mun gode ba da wannan. Kuma ba. Kasi mun na tare da kada kai da rabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bi mu wani wannan ba ka da wannan ba. Ni ce ka ba ta ke ba ke mun ne ba.